أن تخرج خارج الحرم وتتوضأ وتعود، والأولى أن تستأنف الطواف إذا لم تكن أكملت 7 أشواط، فتستأنف في الطواف لأنك نقضت الوضوء، والطواف عبادة، ومن شروطه أن تكمل 7 أشواط، فإذا لم تكمل 7 أشواط فكأنك يعني في هذه الحال قطعت عبادة الطواف بالحدث، تخرج وتدخل الخلاء وتتوضأ وتعود وتستأنف الطواف من جديد، بخلاف ما لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف فإنك تصلي وتبني بعد فراغك من الصلاة، تبني على ما يعني فعلت من الطواف، كنت طفت 4 أشواط وأقيمت الصلاة الفريضة فتصلي، ثم تصلي في موضعك يعني مع المصلين ليس منفردا، ثم تأتي 3 أشواط تكملة 7. يقول: ما حكم الصلاة جماعتان في المسجد مع العلم أن الجماعة الثانية ازدحم عليهم المكان فصلوا عن يسار الإمام، فما حكم هؤلاء الجماعة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني إقامة الجماعتين في مكان واحد في وقت واحد هذا هو المكروه، هذا هو الذي لا ينبغي. لكن لو أن الجماعة الأولى فرغت ثم جاء آخرون فصلوا جماعة فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا فاتته صلاة الجماعة ندب أن يصلى معه، وقال: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه. ففي مثل هذه الحال إذا كان المكان ضيقا ولا يوجد مكان حتى ولو خارج المسجد وهم يسمعون، فإنهم ينتظرون حتى يفرغون، فإذا فرغوا صلوا جماعة أخرى بعد فراغ الجماعة الأولى. إذا لم يكن هناك إمكانية يتابعوهم ولو خارج المكان، والله أعلم. ما حكم الارتباط بجماعة معينة؟ ما أدري ماذا يقصد يعني. يقول لي واحد الإخوان المسلمين، يعني الإخوان المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تربطهم الأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، ولكن التحزب بمعنى أنه من لم يكن من هؤلاء الجماعة فليس من الإخوان، ومن دخل في مجموعتهم ووالى على ذلك وأبغض على ذلك أو فرق على ذلك فهذا تحزب، لأن المسلمين أينما كانوا وكيفما ارتبطوا هم جميعا إخوان في الله. إنما المؤمنون إخوة. أما أن أؤسس حزبا من دخل فيه فهو من الإخوان ومن لم يكن منه فليس من الإخوان ولو كان مسلما. هذه هي العصبية، وهذا هو التحزب الممقوت. إضافة إلى أن المعروف أنهم كما في كتاب العقائد للشيخ حسن البنا لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات. كتاب العقائد للشيخ حسن البنا يعتبر منهجهم في العقيدة، ففي هذا الكتاب لم يذكر إلا منهج التفويض أو منهج التأويل، وكل من المنهجين خلاف منهج أهل السنة والجماعة، لأن منهج أهل السنة والجماعة بين التفويض والتأويل، كما يقول الإمام مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. أما في كتاب العقائد الشيخ حسن البنا فهو يقول إنه ليس للمسلمين إلا التأويل أو التفويض، ثم يقول ليس بين المنهجين خلاف في الحقيقة، لأن مقصود الكل هو التنزيه، هذا كلامه. ثم شنع على الحنابلة بشطحات ابن الجوزي رحمه الله، استظهر على الحنابلة بشطحات ابن الجوزي، وزعم أن في آيات الصفات ما يوهم التشبيه حتى يتفق مع صاحب الجوهرة في هذه المقولة حين يقول: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. والحق أنه ليس في نصوص الصفات ما يوهم التشبيه، فهذه المقولة كاذبة، ليس في نص من نصوص القرآن أو نصوص السنة في الصفات إثباتا أو نفيا ما يوهم التشبيه، ولكن وهم التشبيه قد يحصل من المتلقي نفسه، قد يكون في بيئة لوثت فكرة ولوثت ذهنه، فعشعش التعطيل في ذهنه أو عشعشت الشبهات في فكره، فإذا سمع النصوص لا يخطر بباله إلا ما هو من صفات المخلوقين، لا يخطر بباله إلا التمثيل، فإذا انسد وانغلق عليه إثبات ما يليق بالله عز وجل، إذا انغلق عليه ولم يخطر بباله إلا ما هو من صفات المخلوقين اضطر للتأويل في زعمه، يعني في وهمه، وهو في الحقيقة لم يعطي النصوص حقها، إما لأنه قاصر وفكره ملوث، وأنتم تعرفون هذا بالاستقراء، كثير من الناس من ينشأ نشأة تجعله ينصرف ذهنه أول ما ينصرف حين يسمع النص إلى ما هو باطل، بينما الباطل لا يراد بالنص، فليس في نصوص الصفات ما يوهم التشبيه حتى نضطر إلى التأويل. والعلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين بيّنوا وأوردوا أقصى ما يظن أنه يوهم التشبيه من النصوص، وخرجوها المخرج اللائق بها. مثال ذلك قول الله في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ فلو عدته لوجدتني عنده. عبدي جعت فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يقول الشيخ: لو يعني تأملنا في النص لوجدنا تأويله وتفسيره من ضمنه، ما يحتاج إلى تأويل. النص واضح وصريح أن الله لم يجع ولم يمرض، ولكنه جعل مرض عبده وليه مرضا، ومن زار هذا المريض وجد الله عنده، ومن أطعم هذا الجائع وجد ذلك عند الله، فجعل مرض عبده مرضه وجوع عبده جوع، وإلا فالله عز وجل لم يمرض ولم يجوع، وهذا واضح من النص لا يحتاج إلى تأويل. قال: فالتقصير في التأمل في التدبر هو الذي يعني يوهم، فوهم التشبيه إنما هو يعني من ذهن المتلقي فقط، وإلا فالنصوص في حد ذاتها ليس فيها نص يوهم التشبيه ولا نص يوهم التمثيل، لأن التمثيل كفر. فحاشا وكلا وتنزه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كفرا أو تمثيلا، فهذه المقولة كاذبة، ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. هذا فيما يتعلق في توحيد المعرفة والإثبات في كتاب العقائد، فهم حقيقة لم يحققوا توحيد المعرفة والإثبات. أما في توحيد الألوهية فلم يجعلوا للألوهية ضابطا، لم يجعلوا للعبادة ضابطا كما هو الشأن لدى أهل السنة والجماعة، فقد جعلوا ضابط العبادة الوحي بقسمين: الكتاب والسنة. أما الإخوان لم يجعلوا لها ضابطا، قالوا العبادة شاملة وواسعة تشمل كل الحياة، واستدلوا بما لا يدل لهم على هذا الأمر، حتى أنهم ربما شنعوا أو قريبا من هذا على من يلتزم الأمر الشرعي ويترك المنازعة، منازعة الأمر أهله، ويترك الخوض في السياسة، ويقولون هذا ليست العبادة، ليس الإسلام هكذا. الإسلام هو أنه لا حكم إلا لله، فمن هنا دخل شبه الخوارج، لأن العبادة مبناها على الأمر، الانضباط بالأمر الشرعي، وما كل أحد يعني يستوعب جميع ما أمر الله به، فكل يعبد الله على قدر طاقته، ربما يكون أشعث أغبر، أو ربما يكون يعني ذو طمرين لا يؤبه له، أفضل عند الله عز وجل، وهو ليس أميرا وليس بيده أزمة الدنيا، يعني ليس طلب الاستعلاء في الأرض هو من المقصود، إنما المقصود هو إرضاء الله عز وجل بقدر الاستطاعة. والدار الآخرة كتبها الله عز وجل للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فإرادة العلو من حيث هي ليست من الإسلام في شيء. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أنا أسلم لكن على شرط أن يكون لي الأمر من بعدك، فلا يسلم له النبي صلى الله عليه وسلم. يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمير أو الملك أو الرئيس أن يسلم، ولا يقول له: تتنازل عن ملكك، من شرط الإسلام أن تتنازل عن إمارتك عن ملكك، بل يزيده الإسلام رسوخا في ماله وفي ملكه وفي أمره، ولا يزيده الإسلام إلا سيادة إذا كان سيدا. فليس الإسلام هو طلب السيادة أو طلب الحكم أو منازعة الأمر أهله. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كل على قدره. الحاصل أن هذه مطالب هامة لا يعرفونها، يعني الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، كل ذلك خطأ. إنما الارتباط بالكتاب والسنة، الالتزام التزام منهج أهل السنة، وهو التمسك الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا هو الحق. الله أعلم. بعد السؤال، اللهم صل على رسول الله. رفع الصوت إذا ترتب عليه تشويش لا يفعل، لكن من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي عليه بالحال المناسب. إذا ترتب على رفع الصوت تشويش ينافي الإنصات أو ينافي مثلا الخشوع وسكون المكان، فلا ينبغي، يصلي عليه بنفسه، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر بنفسه، حتى يخرج من صفة البخل. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: ذكر أحد طلبة العلم أنه أفطر في رمضان متعمدا. ممن أفطر؟ ما أدري، ما قرأت السؤال. أفطر في رمضان متعمدا عليه كفارة مثل كفارة الجماع في نهار رمضان؟ لا أبدا. من أفطر متعمدا هو عاصي لا شك، وعليه وعيد، وقد ورد أن من أفطر متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإصامه، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي هذا اليوم يوما واحدا مكانه. أما أن يكون عليه كفارة مثل كفارة الجماع فليس بصحيح. نعم. وش معنى إذا بال الطفل على والده أو على غيره؟ يغسل. إذا كان الطفل أكل الطعام فإنه يغسل بوله بالماء، وإذا كان لم يأكل الطعام فينضح، لأن بوله نجاسة مخففة إذا لم يكن أكل الطعام. الذكر نعم، أما الأنثى فنعم، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. نعم. ما هو القول الصحيح في المساجد السبعة؟ هل هي من عدد؟ لا يا أخي، المساجد السبعة محدثة، المساجد السبعة محدثة، كنحدث في القرون المتأخرة في الدولة العثمانية أو قبلها أو بعدها، محدثة. ما يفعله الشيعة بعد صلاة الفجر، فهذا العمل صحيح؟ يعني أنهم يصلون؟ لا، ليس صحيحا، لأنه بعد صلاة الفجر وقت نهي عن الصلاة الإنشائية، عن الصلاة النافلة، إنما يصلى بعد صلاة الفجر القضاء، قضاء الركعتين، أو ينتظر حتى تشرق الشمس قيد رمح فيصلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.